بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. وعن ميمون بن أبي شبيب عن عائشة رضي الله عنها: مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال ميمون: لم يدرك عائشة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا، أي ليس من هدينا وطريقتنا وسنتنا، من لم يرحم صغيرنا. من لم يرحم، الرحمة هي رقة في القلب تقتضي الإحسان إلى الغير. ومعنى من لم يرحم صغيرنا أي يعطف عليه ويحنو عليه ويشفق عليه ويعرف شرف كبيرنا، وذلك بإنزاله منزلته ورفعه وإجلاله وتعظيمه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها براءة النبي صلى الله عليه وسلم ممن اتصف بهذين الوصفين، أنه لا يرحم الصغار ولا يعرف حق الكبار. والبراءة نوعان: براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما البراءة من العمل فيجب على كل مؤمن أن يتبرأ من كل عمل مخالف للشرع، سواء كان كفراً أم شركاً أم معصية. وبراءته من ألا يفعله وألا يقره وألا يرضاه، لأن فعله أو إقراره أو الرضا به مضادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والنوع الثاني من البراءة: براءة من عامل. فإن كان عمله كفراً أو شركاً وجبت البراءة منه بكل حال، وإن كان عمله فسقاً فإنه يوالى لما معه من الإيمان ويتبرأ منه لما عنده من الفسوق والعصيان، لأنه اجتمعت فيه خصال إيمان وخصال فسق، فيوالى لما عنده من الإسلام والإيمان ويتبرأ منه من هذه الخصال التي اتصف بها. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً أن عدم رحمة الصغير ورفع قدر الكبير من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من ذلك، فيدل على وجوب رحمة الصغار. ورحمة الصغار لها أوجه متعددة، منها أولاً وهو أهمها تعليمهم وإرشادهم، فإن تعليمهم وإرشادهم من أفضل الخصال ومن أفضل الأعمال التي تسدى إليهم، وذلك بأن يعلموا مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب، وأن يغرس في قلوبهم محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وتعاليم الإسلام الحنيف. ومنها أيضاً تأديبهم وتقويمهم، فإن هذا من الرحمة بهم، لكن التأديب والتقويم إنما يكون بعد التعليم، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جاء النفر الشبب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى منهم أنهم قد اشتاقوا إلى أهليهم، فقال لهم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم، لأنه إذا علم أقام الحجة عليه. ومنها أيضا من الرحمة بالصبيان الإحسان إليهم والشفقة والحنو عليهم بإعطائهم الهدايا واللعب وما يحتاجون إليه. ومنها أيضا من فوائده وجوب توقير الكبير، وذلك بصور متعددة، منها رفعهم في المجالس وتصديرهم في المجالس والمجامع، ومنها بداءتهم بالسلام، ومنها أيضا التغاضي عما يصدر منهم من أمور قد يكون فيها أذية على الإنسان، مراعيا في ذلك أحوالهم النفسية وأحوالهم البدنية، فإنهم قد يصدر منهم بسبب الكبر وبسبب الضعف وبسبب أمور نفسية قد يصدر منهم بعض الأقوال أو بعض التصرفات، فعلى الإنسان الذي يتولى أمرهم أن يصبر على ذلك. ومن الإحسان إليهم أيضا أن يراعيهم في اللباس، بأن يكونوا على لباس حسن وهيئة حسنة. أما الحديث الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها أنه مر بها سائل أي طالب حاجة، فأعطته كسرة يعني كسرة خبز، فجاءها رجل عليه ثياب وهيئة حسنة يعني أن حاله حسنة، فأقعدته فجلس وأكل، فقيل لها في ذلك، فقالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الناس منازلهم. أنزل الناس منازلهم أي رتبهم ومناصبهم التي من الله تعالى بها عليهم في الدنيا، فإن الرتب والمناصب والدرجات في الدنيا منة من الله عز وجل، يفضل بعض الناس على بعض، وهذا من حكمته سبحانه وتعالى، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فينزل كل إنسان منزلته. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولا مشروعية الصدقة، لأن عائشة رضي الله عنها تصدقت على هذين الرجلين، ومنها أيضا جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، وهذا مقيد فيما إذا أذن لها، أما إذا لم يأذن لها فإنها لا يجوز لها أن تتصدق، لأنها حينئذ تتصرف في ماله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الحال الأولى أن يأذن الزوج لزوجته بالصدقة إذنا صريحا ويقول لها: لك أن تتصدقي، فيجوز لها أن تتصدق. والحال الثاني أن يمنعها منعا صريحا بأن يقول: لا آذن لك في هذا أو لا أسمح، فلا يجوز لها أن تتصدق ولا أن تتصرف إلا بإذنه. والحال الثالث أن يسكت فيرجع في ذلك إلى العرف، فإذا اقتضى العرف وجرى العرف أن المرأة تتصدق بمثل هذا فلها أن تتصدق. وعلى هذا فللمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا كان هناك إذن، إما لفظي وإما عرفي. ومن فوائده أيضا إنزال الناس منازلهم ومناصبهم ورتبهم، فليس الناس على حد سواء، لا في العقول ولا في الأفهام ولا في الغنى ولا في الفقر ولا في المكانة ولا في الجاه، فينزل كل إنسان منزلته وما يليق بحاله. فمثلا أهل العلم والفضل والدين لهم معاملة خاصة، ولاة الأمر والسلاطين والملوك لهم معاملة خاصة، فلا يجوز أن يعامل السلطان أو العالم معاملة بقية الرعية، لأن هذا استخفاف به وإنقاص من قدره، لأن الله عز وجل ميزه ومن عليه بهذا المنصب وبهذه الرتبة، فيجب حين التعامل معه أن ننزله منزلته وأن نعرف قدره، ولا سيما ولي الأمر. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي السلطان المقسط. وقال عليه الصلاة والسلام: السلطان ظل الله عز وجل في أرضه، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.